ده شاي اللي جاي خش البيت. المرة قالت والله الليلة ما عاجبني مالك؟ قال لا لا أنا ما في عوج. قالت لي لا لا لازم توريني في شنو. جابت الناس عليك الله كده اديني موية اللي اشربها. جابت لي الموية ها في شنو؟ لا حول ولا قوة يا أخي ما في شيء. قلت لك ما في شيء ما في شيء. أمسك عندك شغلة شوفيها. قالت لي يا أخي أنا ما شاركت حياتك كيف يعني تجسمي وريني؟ إلا ما بتتحملي ها؟ ما بتستحملي؟ لا في شنو؟ قال لا الحياة عاديني إنك بغمة تقولها. قلت ما بقولها. قال لا أنا لازم تحل. قلت له حاس سيدي علي خشمي ده مفتر. قال لا لا لا حلت حليفة كده ده أنا لا. قلت له والله وبالله ما أفتح خشمي ولا أقول الحباية دي. لا كويس أقعد. نحن طبعا الشرع حلل لنا الله على عيوننا واثبت حلل لنا أربعة ها قال لها شنو لها صبري اثبت لا ها في شنو قال لها الحقيقة عرست واي ولد عرست دي المرة دي صرخة الصرخة من الساعة 11 لا من الشمس دي عصرت المرة دي تبكي جلد ذاته ما يعرف يسوي شنو قال لها يا مرة اسمعي علي اليمين وعلي بالأيمان والله العظيم وعلي الطلاق أنا لا عرست ولا بعرس أها قال لا أنا بس الخبر اللي أنا شايله ده داير له فرشة أها أنا كنت بس داير أقول لك أبوك يتوفى لكن ما قطعت قلبي ده شايي عازم له جعلي قال له زي تتغدى معاي طبعا اخواننا دائما بيحبوا يمقلبوا بعض وبالاكثر يعني عندنا الشباب ده قاعدين يمقلبوا اخواننا الجعلين وزي حماغتهم ما شاء الله المهم بيقبلوا صحن اللي الرز ما كان فيه معلقتين وبدوا طوال منه ياكل بعد شويه المرأة وقفت ببرا كده الحسن قال له اجيب الجناد قال له نوع مكان لليل جعلت مكان زي الزعل اخوان قلت مجنون كان فيها جداد ما قدر لانا بالرز يا اخي عندنا وصولات خلاص شنو من الرز داخل يتكلم برا انا خدت لها مساوى الحسن اجيب الجداد هذه مسموعه قلت لك مكان لليل يا الله لا كسبك ولا ربك يا وصل دماله حول ولا قوة إلا بالله المعلقة بقت شنو ما يملاها بقت كده حكاية كده بس وبين المعلقة والمعلقة حكاية مسافة وشيء لا خلاص المهم جات المرة الثالثة الحسن ما جيب الجلاد جعل طوال نطق عليهم قول هجيبيهم الله لا تجيبيه يجيبوك للضبيح بس المرة وشت لك على القفص فكت الجداد الحي عشان يجي ينقد الرز اللي وقع منه طيب أنا لازم أمكن هالدي شوية عشان بعدين لما نمشي أي حتة كده الناس ما تتحسس طيب أبدأ لكم بنفسي يوم كان ماطر يوم مطر يوم جميل خلاص مطر دي دقت كده ما شاء الله بعدين عندي قرايبي كده كنت معاهم جمنا دي الفلاح وجاي ماسك الجلابية كده وقلع من الطين وحل حاجة صعبة خلاص عندي قريبي عايل لي كده قال لي هي وأخرجت الأرض أثقالها طابي يا جماعة عندنا هنا دكتورة إخلاص ربنا يديها العافية والصحة قالوا أن ما يجي دكتورة إخلاص دي كان ما مش دكتور زمان كان الكلام ده فقام جاء بعد ما جات الحاجات بتاعت الفحوصات هناك قالت له يا أخونا عندك مرارة وعندك كلى وعندك كبد وعندك، قال لها انت تعالى جيت الدكتور اللي دخلت لي مطعم. ده شايل له وصلة بتاعت خرطوش، ده ساب وراه ويسوي له تعالى يا ولد ماني جاي ماني جاي يا ولد تعال ماني جاي يا ولد ما دار ادقك تعال ما دار تدق هو اللي وراك دي دار تجر لك من نجاز. أدروب خش المطعم طلب له شيء نص كيلو شيء كده زي جهزاله وحمراه تمام، قد استلم المطعم كرهته قلت له هنا ياو ياو ياو تخش تحت الطلبين يرفع في رجول يا رب هبا يا اسمع ده شنو لك عليك الله يجيب لي ربو كيلو ربو كيلو شيء حمر له كويس عليك الله يا هذول ربع الكيلو هذول سريع كده كبتته وثاني جاته لا بس حكم المصارع ذا ياو ياو يرفع في كريو كوب ده كمان صوفوه يا رب هبا ده شنو لك هذا يا هذول مهم انتهى خلص وصل مثلا الكاشير الغايمة بتاعت الأسعار قدامه عاين كده طق طق طق تبع حسابه ده يمشي الراجل بتاع الكاشير قال له تعال يا وين حساب القديسة؟ قديسة أنا ما أنا ترجمنا عليك اللغة حقه بس. ده شغلوا بوابي بالباب بتاع المستشفى قال لي الباب ده للعاملين فقط عاملين زمن قال عن الممرضين والممرضات والاطباء غير كده الوزير ما يخش. قلت له باتجاه واحد بدل قطع مع الناس يا مرة ارجع اجوز انا انت براه زياره دايس اما انا عليك الله في بيتكم موت مشاكل ما تسوفوا يا ولد والله لا حقك ده ما يعجبك والله ما بدخلك قطع. لسوء حظه اليوم ده وزير الصحه جاي براه بكريم عنده بعض الأجسام داري يزورها قال له افتح وين نفتح هي سول بنطلون يلبس خلاص حكومة يتفكر يفتح ما نفتح قال له زول تعرف الزول ما نعرف قال له وزير الصحة منو وزير الصحة ما بدك تجيب لنا هوا يا لا ده بالذات قالوا ما يدخل. قالوا جاي خاشي من الصلاة صلاة الصبح وقع لك في الود دق بالعصاية كفتك كفتك كفتك جاره جاي من نفس الجامع سمع لك السريخ جاري دفر الباب يا خاشي يا دور كلام عيب منك ليش ما تدق لك الولد حقك يا من السبع فتح يا عليم رداق يا كريم تدق لك الولد ولد حقك كمان يكون بدي يلقى ما يقعد يولد كلام عيب منكم يا أخي ليش يا جماعة قال له ولد دمك ما عنده الله يكرمه ما يكلم باله في الدروس طوال شيل له الموبايل وشغال في الفيكس بوكس. دي تخرجت غابلة يعني بالدارجة كده داية مسكت لها حلة كده ما شاء الله والود الجد زي ما قال الشاعر هي الحول وحول بيزول مرض يا عداده ماشي ماشي صح. بعدين قام زارون المعتمد ده لما زارون جماعة كلهم قاعدين قدام ناس اللجنة الشعبية وبتاع في قاعدة من ضمن قدام هذول خدت نفسها في حتة كده صعبة خلاص جهت ود المبارك دي هذا هو المعتمد ما ذكره في الخطاب الحتة دي ملت ليك ملية زعل الزعل من الصباح قام الطوال تلملم في الحاجات لا خلت بلوش لا خلت عناقريب البنابر السخيلات الجديدات الجماعة زور جوا حليم مالك روري بس شوف والله هلا ده تانا ما استنى فوق نسيوم لا في شنو شوف عليك الله القردم حقهم لا مالك انت زعلانة ليه ما أستن وما أكلمكم، بس روني شوفوا لي والله الحين هذا والله نص يوم ثاني ما أستن. يا جماعة حليمة دي يا أمنا يا خالتنا يا دايتنا يا أخوانا زعلوا منه يا جماعة كلهم. في واحد كده فطن كده تكلك له الموضوع، قال له يا جماعة شوف والله أنا خايل لي حجة حليمة دي زعلانة من المعتمد لأنه ما ذكر امبارح في الخطاب بتاعه، وشنو كمان قاعد يقول؟ أجيب فيكم مولد، عليك الله أجيب فيكم مولد راجل، أنا شايف فيني شنو؟